وقال ما دواء النسيان؟ انا احفظ الشيء في الصباح وانساه في النهار في اخر النهار، فما دواء؟ تعرف الدواء؟ نعم يلا تفضل. يلا تقول بعض الحكماء ما كتب فرق وما حفظ فرق. يقول الدواء أن نكتب ما علمناه، لأن بعض الحكماء يقول ما كتب قر وما حفظ فر، ونعوذ بالله من فرار ما حفظ. السؤال الآن عن فرار ما حفظ، كيف نعالج؟ إيش المعالجة؟ تفضل. ما هو بيعصي الشافعي، ما هو بيعصي كل يعصي، لكن ما ينبغي أن يقول للإمام أنه يعصي، ولا كل يجوز على الخطأ والمعصي. الشاهد أي طيب بس. يقول الأخ إن من أسباب النسيان المعصية والدواء التوبة من المعصية. إذا عرفت الداء عرفت الدواء. لا شك أن ترك المعاصي سبب للحفظ، ودليل ذلك قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه بعده ونسوا حظا مما ذكروا به. ثانيا تعاهد العلم، تعاهد العلم أن الإنسان يتعاهده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن، تعاهدوا القرآن فهو الذي نفسي بيده إنه لأشد تفصيا من الإبل في عقلها. تتعاهد العلم الإنسان، ما هو إذا منك حفظ تركت، تعاهد بحسب قوة ذاكرتك، والناس يختلفون بلا شك في الذاكرة، فأنت إذا تعاهدت القرآن بقي في ذهنك. التعاهد هل هو بإمرار المحفوظ على اللسان أو بإمرار المحفوظ على اللسان والجوارح؟ ثاني نعم، يكون التعاهد بإمرار المحفوظ على اللسان وذلك بالمدارسة والمذاكرة، ويكون كذلك بإمرار المحفوظ على الجوارح، وهذا بالعمل بالعلم، بالعمل بالعلم. ويدل لهذا قوله تبارك وتعالى والذين اهتدوا إيش؟ زادهم هدى وأتاهم تقواهم، فحافظ عليهم علمهم وزادهم عليه وأتاهم التقوى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال بعض العلماء العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل، وقال آخر قيد العلم بالعمل به. وأظن الأمر واضحا من الناحية الحسية، إذا عرفت كيفية الوضوء، عرفت كيفية الوضوء المستحبة، وصرت كلما توضأت طبقت هذا العلم أتنساه؟ لكن لو تركت العمل بالوضوء المستحب وصرت تقتصر على الواجب ربما تنسى. في الصلاة، الصلاة فيها أركان شروط واجبات سنن، إذا طبقت السنن التي علمتها بقي العلم لما بقي؟ بقي. إذا تركتها نسيتها. إذن الأول ماذا قلنا فيه؟ سبب الحفظ الطاعة والتوبة إلى من المعاصي. ثانيا التعاهد، تعاهد العلم سواء كان بإمراره على اللسان أو بإمراره على الجوارح. ثالثا أن يكون رائد الإنسان بالعلم شط الشريعة، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه، قال النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، فإذا كان رائدك أن تحفظ شريعة الله حفظ الله لك ما حفظ وأعانك عليه. أما إذا كان الغرض أن تنتصر لنفسك أو للطائفة التي تنتمي إليها تثق أن هذا سبب للنسيان، لأن الذهن ينشغل بمجادلة الغير فينسى ماذا أراد أو ماذا حصل. ونقتصر على هذا من مما أردنا ذكره، ونسأل الله تعالى أن ينفع به. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في الستر والعلانية وخشيته وكثرة ذكره والاستعانة به. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الإنصاف في آداب الاختلاف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.